إنا نرى

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا مش محمد سعى من عنده شرد إنه هو العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. سقيناه من الحزن فهو كظيم. Come on, come on, come on. الله يفيدك. اشكر الله. أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني اذهبوا فتحسسوا يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة علينا إن الله يجزي المتصدقين. فلما دخلوا عليه

معلش يعني معذره بقى في فيما نرجو ان يكون رجاء لا الحاحا يعني. قالوا أئنك لآت يوسف قال أنا يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تسري قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. ريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. اذهبوا بقميصي هذا فألقوه وأتوني بأهلكم أجمعين.

قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا قالوا يا صدق الله.